عن نافع بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تؤخذ بصلاه 40 ليله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه الرواية أوردها المصنف هنا موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والذي في المسند أن هذا اللفظ مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر، الذي في المسند وأشار إليه، أشار المحقق لتخريج الأثر عزاه للمسند، والذي في المسند حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر، فينبغي التنبيه على هذا. وقد روي الحديث موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي بعض الكتب روي موقوفا على عبد الله بن عمر كما هو هنا. والذي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أحمد بسند حسن: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد عاد الله عليه فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد عاد الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قالوا: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل جهنم. هكذا الحديث في المسند مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوعيد الوارد في هذا الحديث وعيد في شرب الخمر، وأنه من شرب الخمر وسكر منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي رواية موقوفة على ابن عمر رضي الله عنهما: من شرب الخمر ولم ينش منها، أي لم يفيق منها، لم تقبل له صلاة ما زالت في جوفه وفي عروقه. ومن شرب الخمر ونشأ منها، أي أفاق منها، لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فكأن العقوبة مختلفة: من شرب الخمر فبقيت في أحشائه لا تقبل له صلاة حتى تذهب من أحشائه ومن عروقه، ومن شربها ولم تؤثر عليه فإن الله لا يقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا الحديث هو أصل كما هو اعتقاد أهل السنة في تكفير، في إبطال بعض الحسنات ببعض السيئات. فإن من المعلوم أن الأعمال منها ما يبطل أجر الحسنات، وليس هذا بالإحباط الكلي الذي هو في الشرك، فإن الشرك الأكبر محبط للعمل بالكلية. وأما الشرك الأصغر وهو الرياء، يسير الرياء، فهو يحبط العمل الذي صاحبه. ثم حصل خلاف بين أهل العلم في الكبائر: هل تحبط الكبائر أجر الحسنات أو بعض الحسنات. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة، وأن لأهل العلم قولين في المسألة، منهم من يقول بإحباط السيئات لبعض الحسنات، ومنهم من لا يقول بذلك. ثم ذكر أن القول الذي عليه جمهور أهل السنة هو أن بعض السيئات تحبط أجر بعض الحسنات المقابلة لها. قال: وهذا الذي دلت عليه النصوص، فقول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فدلت الآية على أن المن، سيئة المن بالصدقة تبطل أجر الصدقة. وكذلك نقل ابن القيم الخلاف، نقل ابن القيم الإجماع على المسألة، وقال أن إحباط بعض السيئات لبعض الحسنات محل إجماع، وقد دلت بعض النصوص على هذا. وقد ذكر ابن رجب أن أصر العلماء في هذا أن السيئة تبطل أجر الحسنة إن كان الذنب متعلقا بالعمل، وأما إن كان الذنب ليس له متعلق بالعمل فإن السيئة لا تبطل الحسنة. وفي هذا الحديث دلالة على ما ذكره شيخ الإسلام وما ذكره الإمام ابن القيم من أن السيئات تبطل بعض الحسنات بحسب الذنب، عظم الذنب. فإن شرب الخمر هنا ليس له متعلق بالصلاة، ومع هذا أبطلت الصلاة أو أبطلت أجرها 40 يوما. وفي أثر آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الخمر أو شرب الخمر يبطل أجر الصلاة ما زالت الخمر في الجسد، ما بقيت في الجسد وفي العروق. ومعلوم أن كل الأطعمة والأشربة أنها تبقى في الجسد، خصوصا بعد تحللها إلى الدم، فإنها يبقى أثرها في الدم لفترة طويلة. ولعل هذا يطول على 40 يوما، لأنه جاء في الأثر أنه من شربها ولم ينشأ منها، لم يفيق منها، لم تقبل له صلاة حتى تذهب من أحشائه. وأن من شربها ونشأ منها أو لم يسكر منها أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. فدل على أن الذنب الأول أعظم، ولربما كانت الأيام أطول. وهذا الحديث ذكره المصنف هنا في معرض أثر الذنوب على الإيمان. فمعلوم أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وقد سماها الله عز وجل إيمانا في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانك. أطلق على الصلاة يسمى الإيمان لأنها أصل عظيم في الإيمان، وهي من أقوى ما يقوى بها الإيمان ويكمل. فهذه المعصية وهي شرب الخمر مؤثرة في عدم قبول في قبول الصلاة، وتبطل أجرها 40 ليلة أو 40 يوما. وإن كان أهل العلم قالوا أن هذا الإبطال لا يلزم صاحبها بالإعادة، فإنه صلاته تسقط بها الفريضة، ولا يكفر بشرب الخمر الذي هو متسبب في إبطال الصلاة، لكن هذه عقوبة لشرب الخمر. وهذا مما يدل على أثر الذنوب على الإيمان، وأن المعصية تنقص من الإيمان، فإن كانت تبطل الصلاة وتذهب بأجرها 40 يوما كان هذا فيه دليل على أثرها المباشر في نقص الإيمان. فكيف بمن داوم على شرب الخمر؟ فكيف بمن كان مداوما على شرب الخمر لا يكاد يتركها؟ فإن هذا عقوبته أشد، ولا تكاد تقبل له صلاة ما دام مقيما على شرب الخمر. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بن حكيم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق الذين يسرقه منه، ولا يزني الذين يزنيه منه، ولا يشرب أحد يشربها وهو منه، ولا يزني الذين يزنيه وهو منه، ولا يزني نفسا. قال عطاء: حين ينتهي لا تشرب منه وهو منه. قال: قيل له انه من تزرع منه الايمان فيتاب تاب الله عليه. نعم. هذا الحديث هو أصل، وهو من الأصول العظيمة التي استدل بها أهل السنة على المرجئة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وذكر بقية الذنوب، فذكر أنه لا يفعل هذه الأعمال حين يفعلها وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان. وقد جاء مفسر بأنه ينتزع منها الإيمان، أو أنه يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا ترك الذنب عوجه الإيمان. سيأتي في بعض النصوص أن الله عز وجل إن شاء عاد له إيمانه، وإن شاء ذهب به، وهذا أمر ملاحظ في أهل الذنوب، أن بعضهم يفعل الذنب، ومنهم من يرجع إلى ما كان عليه أو دون ما كان عليه، ومنهم من لا يكاد يرجع إلى ما كان عليه من الاستقامة، بل لربما أثر ذلك حتى في إقامته للصلاة. فالمقصود أن الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل الواجب، لا يفعل تفعل هذه الذنوب ويبقى الإيمان، وإنما يكون الإيمان مجانبا له. قد جاء في بعض الروايات وبعض الآثار عن السلف أن الإيمان كالقميص، كما ينحيه صاحبه، فإنه إذا فعل الذنب كأنه نحى إيمانه، وهذا أمر ملاحظ أن صاحب الذنب بغلبة الشهوة عليه، سواء شهوة بدنية أو شهوة متعلقة بالمال أو بغيره، تذهب سكرة الشهوة الإيمان، فلا يكاد يتصور المعصية. ثم إذا ذهب أثر الشهوة رجع إليه إيمانه، وأحس بالندم على المعصية. فهذا الإيمان الذي جانبه هنا هو الإيمان الواجب، وأما أصله فباقي، أصل الإيمان يبقى معه. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن جبير بن يامن عن خيثمة قال انظر الى جبل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس بينه وبينه رجلا، فقال بينه وبينه رجل فدخل الخمر فشاق الرجل النهار وهي، وقال ليس من الجبل، فقال عبد الله: والله لا يشرب الخمر رجلا مصبحا الا خمرا شيئا حتى يفسي. نعم. هذا الأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أثر شرب الخمر على الإيمان، وهو ورد مورد التغليظ في العقوبة، وليس المقصود هنا بالشرك الشرك الأكبر، وإنما هو من باب إطلاق الشرك على الكفر، وإطلاق الخمر على بعض شعب الكفر، فإن الكفر له شعب والإيمان له شعب، وقد يطلق على بعض شعب الكفر الكفر، لكن هذا ليس هو بالكفر الأكبر وليس بالشرك الأكبر. وإطلاق الشرك على الكفر يرد في النصوص وفي كلام أهل العلم، فالمقصود أن هذه شعبة من شعب الكفر أو من عمل المشركين. قال: لا يشرب الخمر رجلا مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي، يعني أن فعله هذا فعل أهل الشرك ما دام أنه على هذا الحال، وليس المقصود أن هذا يكون بذلك مشركا شركا أكبر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الملك بن أمي قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثني عن جندب عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال الإمام نجم إن زنى فارقه الإيمان فإلا من صلى وراجع رجعه الإيمان. نعم. الإيمان نزه أي من النزاهة، وأن الإيمان منزه عن الذنوب، وأن صاحبه منزه عن الذنوب. فإن زنى فارقه الإيمان، أي أن الإيمان الكامل لا يجتمع مع الزنا، فإن حصل الزنا ارتفع الإيمان الكامل الواجب، فإذا ترك عود إليه الإيمان، لكنه يعود إليه أنقص مما كان عليه قبل، فإن كل ذنب أكثر في الإيمان، فيرجع له الإيمان لكنه دون ما كان عليه. فإذا صاحبه ندم وتوبة لربما عاد إليه إيمانه الذي كان قبل المعصية. ولذا قال بعض أهل العلم كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فإن بعض أهل الذنوب يفعل الذنب والمعصية ثم يندم ندما عظيما، وقد جاء في بعض الأحاديث ظن أنها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال الندم في قلبي حتى يلقى الله عز وجل بالندم، فيرفع الله عز وجل بتوبته وبندمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي زنت، قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. فالندم قد يرفع صاحبه، قد يكون صاحب الذنب متهاون ونفسه تراوده إلى الذنوب والمعاصي، فإذا وقع في كبيرة من الكبائر أحس بالخطر فندم وأقلع عن الذنوب وحسنت حاله. فالندم توبة، إذا صدق النادم في ندمه وترك الذنوب فإنه يرجع إليه الإيمان، بل قد يرجع إليه من الإيمان ما هو أعلى من مرتبته ودرجته، كما هو معلوم في كثير من قصص السابقين الذين كانت لهم ذنوب فتابوا فأصبحوا أئمة في الخير والهدى، كما هو معروف عن بعض خيار تابعين وغيرهم كان لبعضهم في الصبا في الشباب تفريط ثم تابوا فأصبحوا أئمة في الخير، كما ينقل عن الفضيل رحمه الله وغيره. فالتوبة حسنة من أعظم الحسنات، فإذا تاب العبد وصدق في توبته رفعه الله عز وجل، لكن إن ضعفت التوبة عن تكفير الذنب فإن الإيمان لا يرجع إليه حتى يأتي من الحسنات ما يكفر تلك الذنوب. قال فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان، إن لام نفسه على الذنب وندم راجعه الإيمان. فإن كان اللوم هذا هو توبة مع صدق العزيمة على عدم العود والرجوع فإنه توبة يرجع إليه إيمانه الذي كان قبل المعصية، وقد يرتفع بحسب الندم والتوبة. وإن نقص الندم أو التوبة فإنها قد لا تكفر الذنب فينقص من الإيمان بقدر ما حصل من الذنوب. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن علي عن سفيان عن ابراهيم بن خالد عن بلال عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لبناني من اراد منهم ما تزوجنا لا يكون ذلك الا لما اعطاه منهم والايمان، فان شاء يغفره عليه ربه وان شاء يمنعه منعه. نعم. هذا تفسير لما تقدم، وهو أن الإيمان ينزع، وأن الله عز وجل ينزع الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإنما يرد الله عز وجل بأسباب يعني يوفق العبد للتوبة. وليس مقصود أن المذنب إذا أذنب رد الله إليه إيمانه الذي كان عليه دون توبة، لكن المقصود أن الله يوفق صاحبه للتوبة فيرد إليه إيمانه، وإن شاء أن يمنعه منعه بأن لا يوفق للتوبة. فمقتضى هذا أن الله عز وجل يوفق صاحب الذنب إلى التوبة فيرد إليه إيمانه، وإن لم يوفقه فإنه يمنع الإيمان. وليس وإن كان الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن رحمة الله عز وجل لها أسباب، وهو أن يوفق العبد للتوبة وللطاعة. وكذلك العقوبة لها سبب، لا يمكن أن يتوب العبد ولا يرد الله عز وجل إليه إيمانه ويرد إيمان من لم يتب إليه، لكن من أراد الله به خيرا وفقه للتوبة، ومن لم يرد الله عز وجل به خيرا لم يوفقه للتوبة. وهذا مقتضى العدل، فإنه ليس للعبد على الله أن يعينه على توبة أو على عمل، ولكن من فضل الله عز وجل يوفق بعض أصحاب الذنوب، وهذا مقتضى الفضل، والأول مقتضى العدل. وقد اتفق العلماء على أن من التوفيق أن يوفق العبد وأن يعان على عمله الصالح وأن يعان على التوبة من الذنوب، وأن من الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهله، فلا يوفق لتوبة ولا يعان عليها ولا يعان على عمل صالح. وكل الناس أهل ضلال إلا من وفقه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني أهلكم. ولهذا لا سبيل للهداية والاستقامة على طاعة الله عز وجل إلا بالاستعانة به، هذا طريق الأنبياء وسبيل المؤمنين، فإنهم يستعينون بالله عز وجل على طاعته كما شرع الله لهم ذلك في سورة الفاتحة، فيناجون الله عز وجل في كل ركعة من صلواتهم المفروضة والنافلة، يقولون: إياك نعبد وإياك نستعين، لا عبادة صحيحة كاملة إلا بالاستعانة، ومن فرط في الاستعانة فهو مخذول. يقول شيخ الإسلام: ولم يبلغ من بلغ من سلف الأمة إلى ما وفقهم الله إليه من العمل إلا بالاستعانة بالله عز وجل. وأعظم الناس عبادة لله عز وجل هم أعظمهم استعانة به، وأكثر الناس بعدا عن الله عز وجل هم أكثرهم تفريقا في الاستعانة. فالعبد فقير هو محتاج لعون الله عز وجل، ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يستحضر الاستعانة في كل عمل، في التوفيق لكل عمل، وفي التوفيق أيضا للتوبة الصحيحة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإن العبد إذا وفق عليه وفتح عليه في الدعاء وفقه الله عز وجل للإجابة، ووعد الله عز وجل متحقق، وهو مجازات أصحاب الأعمال الصالحة بإحسانهم، هذا لا شك فيه، وإنما التخلف هو في الشر، هل حققنا هذا الشر؟ وهذا الإنسان محتاج إلى ربه عز وجل في هذا الباب. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بالله عز وجل على الطاعة، كما كان يقول في دعائه في السجود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وعلم معاذ أن يدعو بعد صلاته أو دبر الصلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من أذكاره في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا هو سبيل استقامة وطاعة والاستعانة بالله عز وجل في كل أمر، في كل حال حتى في أمور الدنيا، فإن الإنسان محتاج لعون ربه عز وجل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب الشريف قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني إلا يزني وهو مؤمن، ولا يسرق إلا يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: ينتهي عنه الإيمان. نعم، هذا معنى الروايات السابقة، ينتهي عن أو يرتفع عنها الإيمان، بمعنى أنه عند مقارفة الذنب لا يكون الإيمان معه، والإيمان هو استحضار الذنب، استحضار المعصية، استحضار المراقبة واطلاع الخالق على المخلوق. فإن العبد استحضر هذا الأمر وفقه الله عز وجل للإقلاع، وإذا غابت عنها المراقبة والوعيد في حق هذا الذنب اقترف الذنب. فهذه الأمور كلها مراقبة الله عز وجل، استحضار الوعد والوعيد، استحضار الجنة والنار، استحضار أثر هذه المعصية على الإيمان، استحضار ما خذلان الدنيا وخذلان الآخرة بهذه الذنوب، هذه كلها من الإيمان التي هي موجودة عند كل مؤمن. فإذا اقترف هذا الذنب تغيب عن هذه الأمور، فإذا أقلع وذهبت سكرة الشهوة رجع إليها الإيمان، فندم يندم على قدر ما عنده من الإيمان. حتى إن بعض أصحاب الذنوب ربما تمنى أن يقتل ويكفر الله عز وجل عن هذا الأمر، وكان بعضهم يعذب نفسه بأن يحرق بعض أعضائه، أو أن يعذب نفسه بأن يبقى أياما لا يأكل ولا يشرب ويسرد الصيام، أو أن يلزم نفسه بعمل كأن يقوم الليل زمن طويل. والسنة جاءت بالتوبة إلى الله عز وجل، أما تعذيب البدن فهذا لم تأتي بها السنة ولم يأتي بها الإسلام. فمن اقترف ذنبا أوجب الله عز وجل عليه التوبة، وهو أن يصدق النية مع الله عز وجل في عدم المعاودة للذنب، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكثر من الطاعات. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر أيضا من حضور الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الصلوات لا تكفر الذنوب، وأن من شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كفر الله عنه ذنبه. وهذا لكل مسلم يشهد جماعة المسلمين، فإن الله يكفر عنه الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ملجم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل سائل من الرحيل يدخل مؤمن، ولا يدخل مؤمن، ولا يشرب حين يشرب له مؤمن، ولا يمس محمد بيده، لا يدخل أحد نهبه لا تشرب يرفع إليه نعم. هذا تقدم، وهو أن هذه الذنوب إذا وجدت أنها لا تصدر من العبد ومعه الإيمان، لما لها من أثر مباشر على الإيمان. قد توجد بعض الذنوب، صغائر الذنوب مع الإيمان، لكن هذه الذنوب الكبيرة، شرب الخمر، السرقة، النهبة، هذه الذنوب لها أثر، ولا يفعلها العبد حين يفعلها وهو مستحضر للإيمان وهو مستحضر للوعد والوعيد. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وقتادة عن رجل عن حكيم بن رعد المفروض عن حكيم قال أنه عن ابن هريرة رضي الله عنه كله يلقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل سائل حين يدخل مؤمن، ولا يدخل الرحيم يشرب المؤمن ولا المؤمن يشرب المؤمن ولا يزيد لحمه يرضى هذه فيما اصابه المؤمن. قال ابن طاووس قال ابي اذا فعل ذلك فلكم الايمان. قال فقال الايمان والدليل ونحو هذا. نعم ماذا تقدم؟ قال الايمان كالظل يعني يكون فوق راسه كالظله او كالشيء الذي يستظل به فوق راسه يرتفع عنه، فاذا ترك الدم رجع اليه الايمان. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا العوام عن الحسين بن رافع الجاهلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال معاقر الخمر كعالم الله والعزى. نعم معاقر الخمر هو مدمن الخمر، مدمن الخمر كعابد اللات والعزى أي هو ملازم للخمر كملازمة عباد اللات والعزى لعبادتها، وليس المقصود أنه مشرك في الشرك الأكبر، فإن هذه النصوص ربما استدل بها الخوارج على التكفير بالذنوب وهي مفسرة بالنصوص الأخرى، فالمقصود أن ملازم الخمر هو كعابدها كما أن عباد اللات والعزى يلزمون عبادتها، فهو هذا ملازم لشرب الخمر، وليس المقصود أنه مشرك الشرك الأكبر كشرك عباد اللات والعزى، بل هذا مؤمن معه أصر الإيمان، لكن في ملازمته لشرب الخمر هو كملازمة أهل الأوثان في عبادتهم لأوثانهم. وهذا يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشهوات هم عباد لشهواتهم، فكل من عبد من لازم شيء وأثر فيه فهو كالعابد له، وهذا هو حال أهل الشهوات فإنهم يعبدون شهواتهم، ولهذا تجد هؤلاء الذين أثرت هذه الشهوات في نفوسهم تجد هم في حقيقتهم عباد لها، ولهذا يذل أحدهم لشهوته كما يحصل الذل لله عز وجل، فيذلون لأهل الدنيا لطلب الدنيا، وتعرفون من أشعار العرب في التذلل بعض المفتونين بالنساء للنساء في تذللهم للنساء، والشيء العظيم، وهذا أمر ملاحظ أن كل من غلب عليه شيء فهو عابد له، فمن غلبت عليه شهوته فهو عابد لها. وقال العلماء أن النفس إما أن تذل لها فهي تقودك كالطفل كما يقاد الطفل، وإما أن تقهرها فتقودها كالطفل، فالنفس أمرها خطير، من غلبت عليه نفسه قادته إلى كل شهوة وإلى كل معصية، والنفس مولعة بحب العاجل وبحب الشهوات، ولذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من شر النفس ومن شر الشيطان وشركه. يقول بعض المحققين من وقاه الله عز وجل شر نفسه وشر الشيطان فقد وقاه الله كل الشر، ومن تأمل كثيرا من الذنوب من تأمل الذنوب يجد أنها إما أن تصدر من الشيطان من تلبيس الشيطان وإما من النفس، فعامة الذنوب شرب الخمر الزنا أكل الأموال بالباطل كلها من شهوات النفس، فالنفس مولعة بالراحة في العاجل ومولعة بقضاء الوطر، وقال العلماء الناس خلق الله عز وجل الخلائق، فخلق الملائكة بعقول ولم يجعل لهم شهوات فهم مداومون على عبادة الله، وخلق الله البهائم وجعلها بشهوات ولا عقول، وخلق الإنسان وخلق الإنس والجن وأودع فيهما العقول والشهوة، فمن غلب عليه عقله ودينه فهو شبيه بالملائكة، ومن غلبت عليه شهوته فهو شبيه بالبهائم. ولذا شبههم الله عز وجل بالأنعام من انصرف عن عبادة الله عز وجل. فالحيوانات والبهائم لا هم لها إلا قضاء الشهوات، وأما الملائكة فقد جعل الله عز وجل هممهم معلقة بعبادة الله عز وجل. فمن الناس من يكون ملائكيا يعبد الله عز وجل ويروض نفسه على الطاعة، ومنهم من يكون بهيميا تقود نفسه إلى المعصية. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا قبيل يعني بن غزوان قال حدثنا عثمان بن ابي سفية قال قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لجنانه يدعو غلاما غلاما فيقول من معك بيده الا نزع الله منه والايمان. نعم، هذا كما تقدم ان الايمان يفارق الزاني شارب الخمر وغيره من أصحاب الذنوب لمقارفتهم للذنب في هذه الحال. وتعقيبا على ما تقدم في النفس، العلماء اهتموا بهذا المبحث وهو معالجة النفس، وقد كتب العلماء المحققون كابن القيم وغيره في هذا كتبا كإغاثة اللحفان وغيره من كتبه يتكلم كثيرا عن هذا الباب، والناس ما بين إفراط وتفريط في هذا الباب. فمن بعض أهل التعبد من يضيق على نفسه ويكسر شهوات النفس ويقهر النفس قهرا لا يجعل لها حاجة تريدها إلا يمنعها منه، وهذا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حديث سلمان في مناصحته لأبي الدرداء قال إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا أو لأهلك عليك حقا. المقصود أن النفس لا بد لها من حفظ، ولا تستقيم العبادة وتستقيم الحال إلا بأن تعطى النفس حظها من الراحة ومن قضاء الوطر فيما أباح الله عز وجل. فهذا أمر لا بد منه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه السلام. وفي المقابل الإفراط في هذا الأمر حتى تفريط في إعطاء النفس حظوظها وإعطائها كل ما تريد، وهذا لا شك أن فيه ضرر على الدين. فمن مكن النفس من كل ما ترغب فإنها لا بد أن تحمله بعد ذلك على ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. ولهذا ترك بعض السلف بعض المباحات من هذا الباب، أن النفس إذا دوم على إرضائها لا بد أن تحمل صاحبها على المحرم. ولهذا كان بعضهم يعالج نفسه بحيث يمسك بزمامها لا يترك لها الشهوة في أن يحقق لها كل ما تريد. ومما ينقل عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا اشترى حلوى فقال ما هذه؟ قال هذه حلوى اشتهيتها فاشتريتها. قال أما كل ما اشتهيت شيئا اشتريته؟ فما كانوا يرون التوسع في هذا الباب، والتوسط هو الحق، وهو بأن لا تعطى النفس كل ما تريد، والتوسع في الملذات حتى تغلب في نهاية الأمر النفس على الإنسان، ولا يضيق عليها أيضا كما هو فعل النصارى وفعل بعض المتنسك والمتعبد الذين كانوا في هذه الأمة فانقطعوا بعد ذلك. والدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لا بد من التوسط في هذا الباب. والنفس لا يمكن أن تستقيم، لا يمكن للإنسان أن يستقيم على طاعة الله عز وجل حتى يعطي النفس حظوظها المباحة من غير التوسع في هذا. فالقصد هو التوسط في هذا وسلوك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتزوج النساء وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن راغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المباح وبين تأدية العبادة. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينهي من المؤمن ولا يتقي من المؤمن ولا شوقه الى شوقه المؤمن والتوبه معروفه من بعد. نعم، التوبه معروفه بعد، اي انها اذا وجدت التوبه فإن الإيمان يرجع إليه، وهذا بالاتفاق إذا صدقت التوبة وحصلت رجع إليها الإيمان. فإن كانت هذه التوبة أعظم من المعصية وصاحبتها استقامة أكثر مما كان عليه قبل ارتفع بها أعظم مما كان عليه، وإن كانت توبة من الذنب والرجوع إلى ما كان عليه قبل الذنب رجع إليه إيمانه الذي كان عليه، وإن كانت أضعف من الذنب ولا بد أن يصحبها تقصير بعد ذلك فإن الإيمان يرجع أضعف مما كان عليه قبل. وهذا هو الحق في هذه المسألة، فإن هذا مبحث تكلم فيه أهل العلم، وهو أن التوبة إذا وجدت هل يرتفع بها صاحبها أو ينقص أو يرجع إلى الحال التي كان عليها. فالصحيح أن التوبة ليست على درجة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قصة المرأة أن ثواب التوبة عظيمة أنها تسع 70 من أهل المدينة، ولا شك أن هذه التوبة مؤثرة في قوة الإيمان. وقد تضعف التوبة فتنقص ولا تذهب بأثر الذنب، وقد تكون مساوية فتذهب بأثر الذنب ويرجع إلى ما كان عليه. والناس يتفاوتون في التوبة، فمنهم من يكفر عنه بتوبته كل الأعمال السيئة قبل الذنب، كما حصل في قصة كعب بن مالك لما بشره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليه وأن الله كفر عنه كل ذنوبه بتلك التوبة العظيمة وبذلك الندم العظيم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ايلا بن سعيد قال حدثنا شعبة عن فراس عن زيد بن عمارة عن ابي اوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب خمرا الا يشرب معه مؤمن ولا يزكي الا يزكي معه مؤمن ولا يتيم لحمه الا نشرب او صرف معه مؤمن. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال قال حدث بالله والايمان ان دام كذلك فان راجع رجعه الايمان. نعم، هذا معنى مجانبه الايمان له في حال المعصيه، وهو ما تقدم من استحضار المعصيه واستحضار اثر المعصيه واستحضار الوعد والوعيد. ولهذا يرجع هذا له بعد ترك الذنب مباشرة، لكن هل يرجع إليه الإيمان الذي كان عليه قبل؟ لا يرجع له حتى يتوب من تلك المعصية أو يأتي بحسنات مكفرة، ولا بد أن يجد لهذا أثر في الطاعة وفي العبادة. فإن الإيمان الذي كان قبل الذنب هو مؤثر في عبادته، فإذا نقص الإيمان أثر في عبادته فهو يجد أثر هذا النقص، فكل ذنب يؤثر في الطاعة كما قال بعض السلف وهو يشكو من ترك قيام الليل يقول أنه بذنب أصابه. وقال ابن سيرين: عرفت بما ابتلاني الله بالدين، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. سئل عن بعض السلف عن هذا قال: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أصيبوا، وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين أصبنا. وإذا كان حال المتقدمين أنهم كانوا يعرفون الذنب فقد بلغ بنا الحال في هذه الأزمان أن الإنسان لا يعرف ذنبه، وكثير من الأمور قد يفعلها الناس وهم لا يدرون هل هذه ذنوب أو لا، بل ربما يظن أن هذه من الأعمال الصالحة وهو مفتون مشغول بأمر قد يقطعه عن طاعة الله عز وجل. نعم. قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكذبان حين يذهب مؤمن، ولا يكذب السائل حين يذهب مؤمن، ولا يكذب نهبه لا بحرف يرفع اليه فيها نصاره وهو مؤمن. هنا لنا تنبيه مهم جدا حقيقة كان السلف يهتمون به، وهو أن هذه النصوص وردت مورد التغليظ، وما ينبغي أن تفسر للعامة. كان بعض السلف لا يرى أن تفسر هذه النصوص مثل الذنوب التي أطلق عليها الكفر أو ينفع عنها الإيمان، فما ينبغي أن تفسر للعامة، بل إن مخاطبة الناس بها مقصود للشارع حتى يكون أبلغ في زجره، فما ينبغي أن نفسر للناس وللعامة في المواعظ نقول أن هذا الحديث لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فالمقصود هو نفي الإيمان الكامل وبقي معه الإيمان، بل يجب أن تبقى هذه النصوص على أصلها. وقد كان السلف يحذرون من تفسير هذه النصوص، وما فسروها إلا بعد أن جاء أهل البدع ففهموا منها أمور مخالفة ورتبوا عليها عقائد مخالفة لما دلت عليها النصوص، فاحتاج السلف والأئمة إلى تفسيرها. أما في مخاطبة الناس بها ما ينبغي أن تفسر، وإنما يخاطبون بها هكذا، يقال لهم: لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ويقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان عن شارب الخمر وعن الزاني، ويحذرون من هذا، ونحن على المعنى الصحيح في مخاطبتنا لهم، ويكون هذا أبلغ في زجره، لأن العامة ليس عندهم من الإيمان ما يزجرهم عن كثير من الذنوب إلا مثل هذه النصوص، فإن الكثير منهم بجهله إذا ظن أنه مؤمن أو ما زال معه أصل الإيمان يقول: نحن في مأمن، سندخل الجنة ومآلنا إلى الجنة. وهؤلاء عرفوا شيء من الحق لأنهم عرفوا بعض مدلولات هذه النصوص، وما كان عندهم من الإيمان ومن العلم ما يدركون به خطورة الذنوب على القلوب وتفاصيل هذه الذنوب وأثرها على الإيمان، وأن المعصية بريد الكفر، وأن الإنسان يخذل بكل ذنب، وأن الذنوب إذا تكاثرت أضرت حتى لربما أخرجت صاحبها إلى الكفر وإلى الشرك وإلى ما كان عليه حال كثير من أهل الذنوب الذين خذلوا عند الموت. هذا لا يكون متصور عن كثير من العامة، بخلاف أهل العلم فإنهم يدركون هذا، ولهذا ما تفسر هذه النصوص إلا لأهل العلم الذين يستطيعون الرد بها على المخالفين ممن ضل في هذا الباب من المرجئة والخوارج. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: بينما أنا عند هذه المرة برجل فضرب في قلبي على بابها فسمعت أحسن الناس فقالت: أي شيء هذا؟ قلت: رجل منزل السكران من قلبي فضرب. فقال: سبحان الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا لا يشرب السائل حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر، ولا يسلك السائل حين يسلك وهو مؤمن، ولا يلتهي بالمنتهى من تحته الى اشربه. فقد قال شرف: يرفع الناس الي ابصارهم رؤوسهم وهو مؤمن، فاياكم واياكم. نعم، تقدم وقلهم فسمعت لحس الناس اي صوت الناس، وهذا من الكلمات المستخدمة ما زالت عند الناس، الحس هو الصوت. سمعت لحس الناس لأصواتهم إثر هذا الأمر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حكيم عن سعد بن يعني بن الجهني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع عن حفص بن جلهم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها بعض المؤمن ينزع منه الإيمان، كما يقنع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا الطيب بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يشرب الخمر حين يشربه المؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا يشرب الشارب حين يشربه المؤمن يعني الخمر. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن سوري عن رجل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزني إلا يزني وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع ومحمد بن جعفر المعنى واحد قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من شرب الخمر مصبحا ظل مشرقا وسكر منها لم تقبل منه صلاة 40 يوما فإن مات فيها ما فات أجره. نعم، هذه الأثار عن بعض السلف في تقرير هذا الأصل، وهو أن شرب الخمر وهذه الكبائر مؤثرة في نقص الإيمان. وقوله هنا ظل مشركا أو مات كافرا وردت مولد التغليظ، وليس هو بالشرك الأكبر، وليس هو بالكفر الأكبر. أما الكفر فهو يطلق على الذنوب كما يطلق أيضا الشرك على الكفر، فالمقصود هنا الكفر الأصغر، فإنه وإن مات على ذلك فمعه أصل الإيمان وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. وهذه الآثار مفسرة بالنصوص الأخرى الدالة على أن صاحب الكبيرة أنه لا يخرج من الدين بالكلية. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي مجهول عن جبر بن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مثل الخمر كما عبد الله والعزى. نعم، تقدم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد وسلم بن كهيل عن قيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من يشرب الخمر مصبحا يظل عليك. ثم قال: حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا جليل بن حازم عن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام وظل وورد في وصفها الأخرى، وهذا الإيمان للتي في وصفها مقصود في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان من الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. نعم، هنا قوله في دور دائرة، هذا إشارة إلى الإيمان والإسلام، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فإن الرجل أول ما يدخل في الإسلام وهو في هذه الدائرة، ثم لا يزال يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال حتى يدخل في دائرة الإيمان. والإيمان أخص من جهة أهله، والإسلام أعم من جهة أهله. وأما من جهة الإيمان نفسه فالإيمان أعم والإسلام أخص، فالإيمان دائرة واسعة وهو أعم من الإسلام، فدائرة الإيمان أعمال الإيمان يدخل فيها الإسلام، فالإيمان أعم من جهة نفسه. وهو أخص من جهة أهله، فالمؤمنون قلة في المسلمين دون المسلمين، والمسلمون أكثر منهم. وأما الإيمان فهو من جهة نفسه، فكل من حقق شعب الإيمان فقد حقق الإسلام. نعم. وصاحب الذنب إذا بلغ درجة الإيمان، إذا ارتكب بعض الذنوب دخل خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، مثل أصحاب الكبائر، فإذا كانوا على استقامة ومباعدة للذنوب والكبائر فهم في دائرة الإيمان، إذا حققوا الواجبات وتركوا المحرمات وكبائر الذنوب فهم في دائرة الإيمان، فإذا تركوا بعض الواجبات وارتكبوا بعض المحرمات خرجوا من تلك الدائرة إلى دائرة الإسلام، وقد يكونون في قرب من هذه الدائرة أو في بعد، فمنهم من يكون قريب من الإيمان، خرج من الإيمان الكلي أو الواجب بمعصية وهو قريب من الإيمان، فإذا رجع وتاب دخل رجع إلى الإيمان، وإن كان في بعد بكثرة الذنوب فهو يبتعد عن الإيمان حتى يرجع إلى الاستقامة وما كان عليه. وهذا مما يدل على أن الذنوب مهما تركبت ووجدت أنها لا تخرج العبد من الإيمان إلى الكفر كما يظن البعض، أن الذنوب المركبة إذا وجدت يلزم منها الاستحلال، لا يلزم منها الاستحلال، قد يوجد الذنب المركب ولا يخرج بها الرجل من الدين، لكن الذنوب المركبة هي أعظم من الذنوب التي ليست مركبة، مثل من أكل الربا واستعان به على شرب الخمر والزنا، هذه ذنوب مركبة، فمال محرم يستعين به على معصية، فهو في وسيلته في الوسيلة لتحقيق هذا الوسيلة محرمة والغاية محرمة، بخلاف من يكون مكسبه حلال لكنه يستعين بهذا المال على المحرم، فالمكسب هنا حلال لكنه يؤاخذ بإضاعة المال في المحرم، ومع هذا لا يخرج هذا الرجل من الإيمان، لا يخرج من الإسلام، وإنما يخرج من الإيمان، فإذا فعل الذنب وهو مستحلة خرج من الإسلام، لأنه بقي معه الإسلام وهو الاعتقاد الصحيح في أن هذا محرم، وهو لا يجرأ أن يقول هذا مباح ولا يعتقد هذا، فهو ما زال معه الإيمان الذي هو الاعتقاد، فإذا ترك الاعتقاد ترك الإيمان بالكلية، وإذا امتثل لاعتقاده بترك الذنوب وما كان عليه من الاعتقاد الصحيح رجع إليه الإيمان الكلي الكامل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بن عبد العروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يدني عبد في إذن وهمي ولا يشرب فينا أشرب وهمي ولا يسرق فينا أسرق وهمي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا رمان قال حدثنا قتادة أن عمر بن الخطاب رحمه الله ورضي الله عنه قال من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه مؤمن فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. قال لنا بعض الرجل فقال هي النبوة، قال فإن لنا الجنة. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زعم أنه في الجنة فهو في النار. هذا الحديث والأثر عن عمر متضمن للحديث، ذكر المحقق أن إسناده ضعيف وأنه منقطع، وإن كان المعنى الأول في الأثر قد يكون له وجه صحيح، فمن زعم أنه مؤمن فهو كافر، إن كان يقصد بالإيمان الكلي أنه مؤمن كامل الإيمان مع ما عنده من الذنوب فإن هذا تفريط، ولربما نسب بعض ذنوبه إلى الإيمان، يعني لازم القول هنا أنه ينسب ما هو عليه من التفريط والذنوب إلى الإيمان وأنه مؤمن كامل الإيمان، ولهذا كان السلف يستثنون في هذا الباب. وهذا أيضا يرد مورد التغليظ، ليس المقصود أن من ادعى هذا أنه يكفر إلا أن اعتقد أن هذه المحرمات من الدين هذا قد يكون يكفر به الكفر الأكبر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار. وهذا له معنى صحيح، وهو أن العجب والكبر قد يدخل صاحبه النار وإن كان له عمل صالح. وهذا معنى الأثر المتقدم عن السلف، كم من حسنة أدخلت صاحبها النار. فإن الشيطان يلبس على أهل الطاعة، له تلبيس عليهم وله مراحل يتدرج بهم، فهو أول ما يكيد لهم به هو أن يصرفهم عن العمل وأن يصدقهم عن العمل، فإن لم يدركهم جاءهم في وقت العمل وألقى في نفوسهم الوساوس حتى ينقص من أجرهم أو يبطل أجرهم بالكلية. فإن لم يدركهم في هذه المرتبة أتاهم بعد العمل وزين له أعماله وزين هذه الأعمال في نفوسهم وقال أنتم قد اجتهدتم في الطاعة وأنتم على إيمان وتقوى، فهذا فيه ضرر به. فإن مقام العبودية، أعلى درجات العبودية هو الذل لله عز وجل، وأن يعترف العبد بذنبه وأن يتواضع لربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة، قالوا ولا أنت، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا ظن العبد أنه يبلغ بعمله فهذا هو من أعظم أسباب الهلاك. ولهذا كان مقتل النفس هو هدي السلف. فأبو بكر يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، وعمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له، ويمرد خده في التراب. وكذلك السلف والخلفاء الراشدين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنهم أقوال كثيرة في هذا الباب. كان بعض السلف خيار الأئمة يمقتون أنفسهم، يقول أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل، ويقول بعضهم اللهم لا ترد في يوم عرفة اللهم لا ترد الناس من أجلي. وكان بعضهم يقول ظننت أن الله يغفر لأهل عرفة لولا أني معه. فكانوا يمقتون أنفسهم، فكيف بمن زعم أنه في الجنة؟ فلا شك أن هذا دليل على الكبر وعلى العجب بالعمل، وهذا قد يدخل صاحبه النار، لأنه لا يدخل الجنة أحد حين يدخلها إلا وهو يمقت نفسه. وما من رجل بلغ درجة في هذا الدين إلا وهو على قدر إيمانه يكون أعظم مقتا لنفسه، وما يزكي نفسه إلا جاهل بالدين وبنفسه. لأن العبد لو تأمل عمله في يوم واحد لا يستطيع أن يقطع أنه أدى ما أوجب الله عليه في يوم واحد، فكيف يقطع أنه أدى الواجبات وترك المحرمات الدهر كله؟ قال ومن زعم أنه عالم فهو جاهل. وهذا هو الميزان الذي كان يختبر به أهل العلم الناس، فيسألون عن العلم، فإن انتسب إلى العلم عرفوا أنه جاهل، وإن تبرأ من العلم وأظهر جهله وتواضع عرفوا أنه من أهل العلم. وهذا يدركه كل من عرف أو وقف على العلم، فمن تأمل المسائل كلام أهل العلم فيها فكلما قرأ كلما أدرك نقصه وضعفه. ولربما المطلع على بعض النصوص في البداية يظن أنه أحاط بالعلم في بداية الأمر، لكنه إذا دخل في هذا الباب يدرك أنه في كل يوم يطلع على علم يدرك أنه كان بالأمس يجهل هذا، وهو يقف عند كثير من المسائل موقف متحير لا يستطيع أن يتكلم فيها بشيء، وهو يدرك إحاطة الناس بهذا العلم وأن هذا العلم موجود عند بعض الناس. فلا ينتسب للعلم، لا يدعي العلم إلا جاهل. مقصود هنا بالعلم الكلي العلم الكامل. وأما كون أن الإنسان يعلم صلاته ويعلم ما أوجب الله عز وجل عليه، فهو على يقين من أن الله أوجب عليه هذه الصلوات، أوجب عليه الصيام هذا الشهر، أوجب عليه الحج، لكنه لا يكون ولا يعتقد في نفسه أنه أحاط بالعلم الكامل بما أوجب الله عز وجل عليه في الصلاة. إن الصلاة التي نباشرها في كل يوم عدة مرات ما نجهل فيها من المناجاة، وما كان عليه السلف، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأدعية المأثورة، ومن المراقب الله عز وجل كثير، وما نعلمه ولا نعمل به أيضا كثير. وهكذا فالإنسان دائما محفوف بالنقص، إما من جهة العلم أو من جهة العمل. قال إن يذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة. الذي يظهر أنه إن كنا على طاعة السلطان أو أتينا بهذه فنحن في الجنة، لأن السلطان لزوم الجماعة سبب من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نهى عمر عن هذا، وأن الإنسان مهما كان يظن في نفسه من الاستقامة على الطاعة ولزوم الجماعة فإنه لا يزكي نفسه بدخول الجنة. توقف عند هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.